شريفة في اللفظ العام إذا قصد في المدح بالدم قوله تعالى إن الأبرار الذي نعيم وإن الفجار الذي جحيم، وفي قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، هل يبقى على عمومه أم لا؟ يعني إذا اجتينا به إذا كان المقصود غير العموم، هذا العموم عدم معتبر ومعتبر، هم يهبوها أمثلة يقولون مثل ذاك الله في سيدة السهو، سيدتان للسهو مدري وش الكل ناقص ومدري وش ايه، السيدتين حقت السهو هم ومثل فيما تقسم على العشر هم يقولوا هلا ما المراد به قالوا عموم، وانما اراد هنا يبين لك كم الجنس المخرج ولا كيف صفة السيده ولا كيف فهنا قصد قول هذه جاوبتي المساله ما بلا قصد منه جاب الدم ما للتعرض في عموم ولا ما عموم ولا يعني ما بلا اذا قصد المدح والدم لا لا اذا جينا باللفظ العام والمراد به غيره هل نقول اللفظ العام عاده مرادنا او لا؟ قال هل هو هل المراد بالعموم ولا قلنا ما بلا جينا به الشيخ الذي قصد به وخلاص والعموم لا نستفيد منه قال والمختار على الجمهور ايوه احنا قال الله اقرار وفكار ما هو العموم هنا عام لكن قالوا ما المقصود انه يجيب يخبر لك ان كل فاجر فنان وكل نعيم كل بر في الجنة لا ما بشي يخبر لك إن إنه من بعدها أفعال إنه جيب وإنه كذا وإنه ما بعدم يعني قال هذا المقصود هو قال إحنا ما جينا لأنه يفتح المؤمنين ولا ما قصدك كل واحد كل قصدك قال إنه إذا خرج منها واحد إذا خرج واحد ما هو في نعيم ما عليه سماحة إحنا بعض المرات بيجي يقول لك أهل ضحاني مدحهم إنهم علماء وكذا وكذا ولا قصده إلا وين الغلط؟ كيف الغلط؟ عند ربي أعلم بأن أعرف. سواء المقصود أنا الشيء ما بلا أمدح منهم في مرتبة ما قصدي العموم من كل فرد من أفراده الله. لا ما هو لا مجاز المدى الحقيقة. الله غيرنا الاعتبار قصد المتكلمين بل هم يخرجوا عليها لا حين يقول لك على في حق سجود السهو في حق قال إنه من كل سهو أمد الحين يقول لي كل سهو سيدة ثاني قال لكل سهو سيدة ثاني. ما في مدح لكن إذا جاءنا مجال نفض عام وأراد بشيء آخر فهل نخلي العموم على عمومه أو لا نرتبه على الفائدة هذه جابة هنا إحنا عندنا أن اللفظ عام فما نعمم في كل مكان قالوا ذولك لا العموم ما جابه لي يستفيد منها العموم بل أتابه لي أنه يبين لنا حكم ما بأنه قال خير قال لي كل سهو سيدتان قطعا ما جابنا لي أنه يخبر لنا أن كل سهو للسيدتين سيدتان ما بلا يخبر لنا أن السهو يلزم فيه أنك تسجد حين يقول فيه ما تقدر استمال عشر ما بلا يشتي يبين لنا قدر المخرج ما يشتي أنك كل حاجة فيه قرمد على كل خطب يا ما تحقق للمسكرة لا واحدة لا حاجة واحدة ما قلت إنها بدل ما يقول كذا لا حاجة ما عملها بالها بحدة لا حاجة خصصة بحدة ما بلا كأنها الخلاف فيها لا فيها قوي مع الشاب إيه نص عليها إذا كان بمدح ولا دم ما هو إنها ما تبقى يا تبقى على قوي خلاف الشاب فقالوا المختار عليه الجمهور أن وعليه المجهور وعليه الجمهور أن تضمنه مدحا أو ذما لا يقدح في عمومه لعدم التنافي بين المدح والذم وبين التعميم ما بينها أي تنافي يحين يجيبه المدح والذم والعموم عادي اعترضي كان هنا نفس لان قصد المبالغ في نقال الخلاف على الفعل ها في اي محل النزاع عدم التنافي انت قلت بالتنافي لا ما هو قال بالتنافي لا بالتنافي قبل ما يقول ما هو مقصود العموم قبل ما يقول ما هو مقصود العموم هنا الشافعي وبالتنافي بين المدح والاراده الحقيقه ولا اراده المبالغه ما هو في الجواز مثل هذا التناغم. غلط هذا. يبين ما في يا أخي، لأنه قصر المبالغة في مقام الحث على الفعل والزجر عنه لا ينافي العموم، واللفظ عام بصيغته وضعا، وجب التعميم عملا بالمقتضى السالم عن بالمقتضي السالم عن المعارض. ونقل عن الشاذ اللفظ يقتضي العموم، اللفظ هذا يقتضي العموم وهو سالم عن المعارض، ما بشي معك مخصص ولا معك أي شيء. المقتضي للعموم اللفظ، اللفظ مقتضي للعموم ما ولا بها اي معارض، لا مخصص لا مناقض لا ثلاث تبني على عموم. ونقل عن الشافعي رحمه الله المنع من عمومه، حتى انه منع من التمسك بقوله تعالى والذين يكنزون الذهب، على في وجود زكاة الفلي مصيرا منه، الى ان العموم لم يقع مقصودا في الكلام. الحين يجيب هنا نشيل الذهب هنا ما هو عام، لا لا ما هو قصده انه جاب الله بذا ليري ذم ذولي، ما جابه هنا يقبلنا فيه زكاة ولا ما فيه زكاة، وش ذي يجيب فيها الزكاة وش ذي ما يجيب فيها الزكاة، ما المقصود ذا ما بلا شيء ذم ذولي استنبطنا الحلي ما فيها الزكاة. لا لا قال لا يستدل، قال لا يستدل واحد، لأنه وش جاب الآية له وش ما نفهم من ذا الآية، حين الله يقول إن الفجار لفي مدري وش الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فبشرهم بعذاب أليم. هنا جاءنا فائدة أنها أن الزكاة تجيب في كل شيء وما بلا شيء ذم ذولي، خلينا نقول فبشرهم بعذاب أليم. على عدم إخراج الزكاة تمام، غير الذين يكنزون الذهب، هل كل ذهب؟ أبدا ما بلا شيء ذم ذي ما يزكي، ذي ما يزكي ها خلاص تمام، غير ما جاء له يبين لك ان الزكاه واجبه في كل قليل وكثير. ولا شيء، ما جاء يبين لنا كذا، ما جاء به. ايش ما قلنا عامه وخاصه؟ هذه عندك ما في اشكال. ايش ما قلنا؟ ما في اشكال، لان الشافعي قال، الشافعي قال هو جاب له الايه يذم لك ذي ما يزكي. صح. فقط ما يشي يبين حكم الزكاة، جاء يذم لك ذي ما يزكي، ما يشي يبين لك ان الزكاة واجب في ذيه وفي ذيه وفي ذيه وفي ذيه خلاص. الزكاة الحلال، الزكاة الحلال قال ما بستنا في الزكاة الحلال، ما في داخل في الآية ما جابها أبدو كلاس ولا ما يجاب دي تنزل حلي ناهي ما يجاب مربوز ولا مربوز ما حلي كلام معك. أدلة ثانية تجيبها وتستدل بها طاهرة هناك في انها تفيد ان الزكاه واجبه في كل ذهب. لكن الشيخ من قول الشافعي لكن ما هنا الذي يكن من قول الشافعي من قال الشافعي ان الزكاه الحلال ما هي السوار وبهم كم يا ادله على ان ذي ما يزكيها وانه فاجع لكن لكن الشافعي الشافعي من قال ان الزكاه ما تجي في الحلال كلام خاص صاحب السوار حكمي على ما حكمي على امراه الا حكمي على 100 امراه ما في ثلاثه عندنا ما بالتنافي لك صح هو المقصود منها هلا عن ما تقطعها والشافعي ما يجيب بالتنافي ولا بشيء ما بل انه قال انا جيت بهذا والغرض كذا صح فقال ما الغرض انه يبين لك الزكاه لان قال ترى وين تجيب هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا سلم انما المقرض ولا لا اكثر ما قصدي شيء قال انه لما ما عاد شيء ما عاد قال لا استدل بهذا قال لا استدل بهذا على وجوب الزكاه في الحلي ولا عنده انها تجب الزكاة في الحلي من غير هذا الدليل اذا جاء لك اذا به دليل ثاني اذا به ادله ثانيه ولا ما عنده الدليل ما تجب الزكاة في الحلي ايوه عنده من ذا ما تجب الزكاة من ذا يها الدليل يعني اذا ما وجد دليل اخر عن الحلي فلا تجب الزكاة عنده ما يمشي اي ويعني يعني دليل عنده الزكاة ها؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقون في سبيل الله كنا في غير الزكاة ايوه كان الواجب سبيل الله سبيل الله سبيل الله هو لا لا سبيل الله سبيل الله الجهاد والذهب والذين يكنزون الآن في وجود زكاة الحلي ها ما يلهيك ما تدري ما خلعنا وجود كاسرة ونجيب نجيب من بعد الماء في سبيل الله على طول أدلة كثير ما بنقول متخصصة أنا أوجب عليها من فوق المال ما نقول متخصصة بل يا الله ما أوجب عن الله بالزكاة من ما باقي الحين هو لا شر هو مذهب رسم كل كانز وكل دار ما هو الذين عام الذين في نسل والذهب والفضة عام يبذلون الذهب في نفس كل كانت وكل ذهب يعتويهم جمعة اي حين قالوا لا ينفقونها العموم بعموم في الذين يكنزون الذهب كل من كنز وكل ذهب عفا الدم الدم الذي يكنز هو على العموم الذي فيهم جمعة ايوه كل واحد كل واحد يكنز عشان امثال المرض كل واحد ايوه الدم لمن كان فقط هو اي كنز يكون زين ترى قال لك هو كان ما هو اي ذهب كان زيه بجعله ايش يعني ما كان فايده المكان قال لك كان بالذهب على رجع جمع لا جمع كان منه الى ان العموم لم يقع مقصودا في الكلام وانما سيق الكلام للدم لا لايجاد الزكاه في كل ذهب وفضه وقد قيل في الاحتياج له انما سيق الكلام للمدح وقد قيل في الاحتياج له الشافعي ها انما سيق الكلام للمدح والدم بلفظ العموم قصدا للمبالغه فيهما وذكر العام بلا تعميم أبلغ أي أدخل في المبالغة في المدح والدم ولا لا نسلم ذلك بلا تعميم ذكر العام يجو خاص ويجو في فراغ أغندى له كيف الإحجاج سيق الكلام قالوا في الإحجاج إلى الشافعي إنما سيق الكلام للمدح أو للدم بلا في العموم قصة للمبالغة قالوا ما جابه للمبالغة يعني يجينا بل نبغى مبالغة إلا رجل زيادة في الدم ما هو بعد ما التعميم قال اما اذا هم جاد كلهم ما بنعرف حقيقه والله وحقيقه ما هم بعد زي ما تنافي بين الدم والمدح ولا والعموم بلا تعميم ما ها ايوه هو مثلا بلا تنافي لكن شخص ما ده فيها بلا يقول اراد الحقيقه ولا لا لا لا ما بتنافي لفظ اهل لا ايش هنا يا وش مثلا الحين تقول اهو بحال كلهم ما بلا واحد كين تبلغ عام بلا تعميم ما بلا واحد ايوه لانك مبالغه في هذا الشيء كانه كله اما لو هم كلهم علماء عنده في الاخر ما بها اي بلاغه ما بها مبالغه كيف مع بالتنافي ما بالتنافي بين المدح حين مدحها ضحيان كلهم وبين العموم العموم كلهم علماء عادها ابلغ هذا ما يسمهم علماء جمعه ولذا قال وذكر العام بلا تعميم الشافعي وذكر العام بلا تعميم أبلغ بلا تعميم ما أراد بكل الذهب ما أراد بلا ما أراد بكل الذهب وشو حقيقة مجال عياد وشو بس لا وشو بس حقيقة مجال بايش لا هو حقيقة ما فيها إذا حقيقة ما فيها ما فيها يا خبير القرآن أكثر حقائق ولا فيها بلاغة قال عبا إن الحقائق ما فيها بلاغة إلا انسى بلاغة بلاغة بعض الحقائق أبلغ من المجال بلاغة القرآن يلزم يكون كله مجال فيه مجال تمام غير حين يجي لك الله الحقيقة حين يجي لك الله الحقيقة كان مفروض أن يجيب مجال لا لا قل الحقيقة أبلغ لا بلا ما هو اللي جاء مجاز ما قال بلا ما قال مجاز قال ابلغ. لا قال المبالغه اثنين. لا ابلغ في المبالغه. المبالغه اي انت المبالغه في المدعو. المبالغه العام لا تعميم ابلغ. كمل ابلغ وايش كمل اسئله. ادخلوا المبالغه في المدعو وذكروا العام بلا تعميم ابلغ اي ادخلوا في المبالغه في المدعو والدم. قلنا لا نسلم ذلك بل التعميم ادخلوا فيها. فإن المكلف إذا علم أن كل فاجر في الجحيم وأن كل كنز للذهب وأن كل كانز للذهب والفضة مبشر بالعذاب الأليم أحجم عن ارتكاب المعاصي وحافظ على واجب وحافظ على واجب الإنسان بخلاف ما لو اعتقد أن بعضهم ناجون. قد جو منهم يفهم من كلامه أن يشيل المبالغة يعني ما هو كله يعني ما بلا مجال من هو الشافعي حتى الجواب لما الجواب يشتم بها أي امرأة فأهله عام وهي مبالغة البر هي أبلغ الجواب على الشافعي ما يدل عليه كله قال ما يبقى لا أن بعضهم ناجي تمام قال لا أبدا والشافعي ما يشتم ما يشتم بعض الكفار إنهم ناجي ولا بعض يكون جوء إنهم ناجي ما أبلغه قال إنه جاب الآية هذا في صدد يبين لك دولي أن من أهل جهنم ذيك نزول ما هو في صدد يبين لك وش ذي يجيب فيها الزكاة وش ذي ما يجيب فيها الزكاة لا غيه ما هو كذا وش هو كلام شافعي يا أخي ما بل الجواب ما بل الجواب الجواب ما هو عليه وش هو معقول أنك أن الشافعي يشتي كذا قلنا لا مثلاً ذلك بل التعميم أدخل فيه فإن المكلف إذا علم أن كل فاجر في الجحيم وأن كل كانز للذهب والفضة مبشر بالعذاب الأليم وش يشتي الشافعي لا بعض من هو؟ الشافعي إذا ترك أنا معي زكاة حلي ولا زكيتها عنده إني من المجرمين؟ لا لا ما عندك ويكون يجاوب كذا أن كل مجرم وكل كذا ما هو عنده إنه مجرم لأنه ما جاب الآية الله لجل أنه يبين لك أن الزكاة واجب في هذا وهذا حتى إذا من تركه فيكون من المجرمين ما بيشتريك كل فاجر يشتري إن لا بل الله في نعيم من الفجارة في جحيم أو أول لا بيعلم كل فاجر في جحيم كل كانت الذهب والفضة إيه ولكن ما يشتري النساء ما تحاك النساء يشتري ما هي واجب فهود عنده ما هو واجب فلي ما يزكيها عنده ما على شيء وإحنا عندنا إذا ما زكينا ما يجي عليه فكل كانز عندنا مبشر بنار كل كانز عندنا والشافعي لا قال هذا ما هي كل كانز لأن مبلغ يكن إذا الشيء هذه هي واجب فيها وهل قد ثبت عن الشافعي؟ مبلغ نقل عنه وقال لما مشهور هو نقل ما قال وقال الشافعي ما قال في ظل وقال الشافعي في ظل في كل الشافعي الحق ما به زكاة لكن الكنز يزيدنا هو اشتنا الذي ما بنتحتاجه مثلا الشيكة الدنانير والد إذا هي حلي يشتي ما فيها زكاة لكن إذا هي مكنوزة إذا هي مكنوزة يشتي مخبية يجمعها لا لا لا مكنوزة يعني ما يزكيها ما يزكيها بدها يتسير فيها بدها ما يتسير فيها بدها بدها ما يتسير فيها وش عاد الحل كلها ما هو زكاة لا بيخلص ولا أنا في جو وش هو الكنز ذا الحين الكنز اللي ما يزكي إذا ما كان زكيت أنت فانت كانز لا ما غبي لا لو بتخبي بدك ما تخبيها اذا انت الكانز دي ما يدي الزكاه اذا انت تدي الزكاه ما انت كانز لو معه ملايين لو معه ملايين جرام ذهب وفضه وبغري الزكاه ما اعتبر كانز ما هو انت تدي الا اذا انت كانز ما بلا الذي لا يخرج الزكاه ما عاد هذا اللي يخبط ذهب والفضه يعني بيشرك الكانز هو دي ما يديها ما دي يخبيها لو عم لا هو بيخبيها ما بي ولو لبستها ما يجي الزكاة ولو يحلي بلبستها وما بيجي الزكاة ما هو كان ما عندنا كان مهما ومديت الزكاة عندنا كان بدت المرة تلبسها بدت ما تلبسها كيف ما والشافعي ويجي يشتي بالكنز اللي عندنا المجموع عليه كنز غير الحلي إذا مديت الزكاة غير الحلي ما الحلي ما هو كنز لهم بيلبسوه ما فيها شيء واجب بالأصالة ما هي من الكنز تقول إنها عند الشافعي وش الكنز عند الشافعي إذا اديت أنت الزكاة ما أنت ما بل الله بشر لك بعذاب في ما يتجو الزكاة هذه واحد يدي الزكاة ما هم بشر لك ثم إن سلم ثم إن سلم ذاك فالتعميم وإن لم يكن أدخل فيها فلا تنافي بين التعميم وبين المبالغة سلمنا أن ذاك أبلغ أن التعميم لا يعني عدم التعميم أبلغ فالتعميم وإن لم يكن أدخل فيها يعني فالمبالغة فلا تنافي بين التعميم وبين المبالغة حتى يكون القصر إليها مستلزما لنفي عن محل نزاع فلا تنافي بين التعميم بل غاية الأمر القطعة بالتنافي ما بشي لا بالتنافي ولو ذيك أبلغ ما شاب عشتين بالتنافي عجيب يعني من جوا الحقائق كلها ما فيها شيء مبالغة على مصدر وهي ما بلا إن جاء لنا بلغ مجاز ففيه مبالغة إذا ما جاء فيه قلنا ما فيها بلاغة قلنا ما فيها مبالغة الحقيقة فيها مبالغة فيها بلاغة ما فيها مبالغة بلاغة ما البلاغة البليغ هو بليغ ما قلنا ما هو بليغ ها هو ما قصد الله كذي لا مبالغة هو تمام ما بدنا شيء لا تغنيح عن هذا الشيء ما البليغ هو بليغ قلنا ما قصد الله كذي ما فيه مبالغة يشتي ولذا قالت لطلق العام وتريد به بعض أفراده مبالغة أنا ما مبالغة أنا وإيش تي ونقاش مبالغة لأنه قال فلا تنافي بين التعميم وبين المبالغة حتى أكون القصد إليها مستلزما لنفي العموم المبالغة وين المبالغة بين العموم والمبالغة وين المبالغة يعني الحين تقول البلاغة لا وش ماذا قال هنا بين التعميم فلا تنافي بين التعميم فرغ النعام وبين المبالغة وين المبالغة الحين تطلق العام وما تنافي لا بعضه أن الدم قدول لكل واحد وين عدا المبالغة وقدول كل واحد قال غير ذا قال لا قال ما بينهم فرق قال ما بالتنافي بين العموم وبين المبالغة ها قال ما بشي تنافي بينه بين العموم وبين المبالغة أيوة وين هو الواقع ما إيش المبالغة هذه تشوها إنه عبر بالكل وأراد البعض وذا قال وذكر العام بلا تعميم أبلغ وايش عاد يقول وذكر العام بلا تعميم ابلغ يعني اراد بعضه الشافعي غير جوابنا نهنم قال ما به اسمه ما به منافع بين التعميم والمبالغه لا ما بين ابدا ما انا ما قد يكون المبالغه في حين اعم من الكل مبالغه عادها مبالغه حين اقول مبالغه في الحكم هذا هيا ذا الحين ما هي مبالغة أعتر حين أقول إني أكرم تأهل ضحيان أعتر من الحين أقول أكرم تأهل ضحيان وش تجيبه واحد؟ نعم لا وشبه وجوه القدس حين أقول ذا الحين حين أقول ذا الحين أكرم أهل ضحيان وأنا أردت إني أكرم هذا الشخص تمام؟ هذا مبالغ هذا مبالغ هوين أعتر هذا الكلام أو حين أقول أنا أكرمت أهل ضحيان كل وأردت من كل هذا أمام فيه مبالغة أعذر في كرمي أعذر منه هو مبالغ مبسوط قلي مبالغة في كل عذاب أليم ولا مبالغة في كل هذا أبلغ أمانة أن مبالغة أعذر منه وإني مبالغ في كرمي أعذر منه ها هو ذا هذا يشتي مبالغة في ذي فالعذاب ولا في الجحيم ولا في الجنة ولا في مدير ما هو مبلوع هو يقول كذا بين التعميم وبين المبالغة إنها المبالغة في تعميم العذاب في حاله أيوة ما هو أعثر فلذا نقم مثلا نذيه في النار وذيه في النار وذا بقى عذب وذا بقى هو أبلغ من حين بقى أعذب واحد فقط هنا حين أقول كذا إني أكرمت فلا أكرمت أهل ضحان وما أردت إلا به واحد وما بين قوس أكرمت أهل ضحيان قطعا أكرمت أهل ضحيان أبلغ ها؟ أياسا قلنا لا تنافي فلا تنافي بين التعميم وبين المبالغة حتى يكون القصد إليها مستلزما ها؟ انها مبالغة اعثر فلذا انه قد مثل الاول قال حين يدري ان كل مجرم هذا المجرم هذا وهذا وهذا وهذا وهذا بمعنى العذاب شامل لهم جميعا قال هو ابلغ من حين اقول ما بلا واحد ولا اثنين ما المقصود به هو جواب على مبالغة حياته وحتى يكون قصد اليها مستلزما لنفي العموم فالغاية الامر ان المبالغة تحصل بكل منهما يعني بالعموم وبغير العموم، يعني بالعموم أراد بها العموم ولا أراد بها البعض. وإن كان عدم التعميم أدخل، أنا عندي عدم التعميم قال هو أدخل من المبالغة، هو أدخل في المبالغة من إرادة التعميم. والتحقيق أن قصد المبالغة في مقام الحث على الفعل والزجر عنه لا ينافي العموم، بل لا يبعد أن يكون العموم أبلغ في قصدها، هذا يدي يشتري. بل لا وين هي؟ والتحقيق أن قصد المبالغة في مقام الحث على الفعل والزجر عنه لا ينافي العموم بل لا يبعد، ها؟ وإن كان عدم التعميم أدخل، في وين كان التعميم؟ قالوا لك عدم ما سبر الله بها، ما سبر الله بها. إيه حاشية الثلاثة. حاشية الثلاثة. إيه تيا وين كان عدم التعميم؟ تبشي وين كان التعميم أدخل؟ لا تبشي قال فينا. يعني على قولك إن التعميم. خلاص. والتحقيق أن قصد المبالغة في مقام الحث على الفعل والزجر عنه لا ينافي العموم. فلا يبعد أن يكون العموم أبلغ في قصدها كما بيناه، وأما في غير مقام الحث والزجر فإنهما قد يتنافيان كما في ضربت الناس كلهم. فإنه إذا حمل على ظاهرهما العموم فاسد المبالغة، لأنها إنما حصلت من تنزيل ضرب بعض الناس من زيت ضرب الكل. يعني من باعتبار الكلام المواقع ولا قلنا لك هذا حين تكون مثلا ذا الحين أهل ضحيان علماء وانت قصدك به ذا الشخص تنزل انتهم كان ذا كل أهل ضحيان جاو في مبالغة، أما إذا جاو أهضحن كلهم علماء وين به مبالغة؟ والواجب ولا به أجر، لكن حين أقول أهضحن علماء وما بالله ذي أرجه ذي ما في مبالغة؟ كأنه باقي معك ألا باقي لو ترى قطعا عاشي من هنا أنا الشباب مبالغة أبدا أنا حقيقة ليش؟ أنا في ناكي دون أبشر بارا وإيش في حين قال أن إذا حكى الصحابي حالا بلفظ ظاهر العموم شيء حال حكى أي شيء منه قال حال أمر نهي إخبار الأعمال وحال الأمر والنهي نهى رسول الله عن حالة الله حكى الصحابي شيئا بلفظ أنا أشبه حال الحمية أنا داري أشبه حال أي أمر شيء حكى حكى الصحابي شيئا بلفظ كذا مثل قول أبي هريرة وعن بيع القرار رواه مسلم عدالة أبو هريرة لا لا بل هو جالك كذا فإذا كان عدل عارف فلها أحكام ما قال يقبل زيه أنا عم بيع الله الدار ما عندنا بعض المتبعين قلنا متبعين في أبو هريرة الما عبد الله بن حمد خصص مذهب أبو هريرة لأن أبو هريرة هو ذي روى الحديث إذا ولق الكلب من إناء أحدكم فليقتله بالماء سبعا وكان أبو هريرة يقتله بالماء ثلاثا هنا خصص عمل به أبلاش كيف جنة دي قال ما عبد الله بن حمزة قال الصحابي قال إذا روى قال الصحابي إذا روى شيء وعمل بمخالفة فنعمل بالمخالف عمل الصحابي ولا الصحابي الشافعية اختلت فيه وقال لا يمكن هذا وقال كيف إني بأعمل بقول واحد أحد لو عاصرته راح أجيزه به فإنه نحجي بالحديث يا من أبو هريرة ما قتل لا تذكروا يا لا الرسول يقول كذا وكذا قالوا أنه تعرف المخصص وما أدري معناته ما هو عامل بأنه تعرف المخصص إلا ما لا ميت ولا هو صدق حين يقول قال الرسول كذا وكذا وكذا ويعمل بخلاف على هذا مخرج ما عليه وعن بيع الغرر رواه مسلم وقول جابر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشفعة في الجوار رواه النسائي. فذهب الإمام يحاول أكثر الوصولي إلى أنه لا يعم، ولا أقلون إلى أنه يعم وهو المختار. فالغرر المذكور يعم جميع أفراد الغرر، والجوار المذكور والجوار المذكور يعم جميع أفراد الجوار، وذلك لصدوره من عدل عارف، يعني أن صيغة العموم صدرت من عدل عارف باللغة. فالظاهر أنه لم ينقل صيغة العموم وهو وهي الغرر والجور والجوار الوش. أما ما عدها ما عدها هي ما حين يجيب رواية علي ما يستدل واحد يقول هذا ما هو لي ولا حجة يجحد. أنا شيء يجي تمثيل المسألة، ما لو قام يروي لك كلام علي بعد تقول إن قال إن قال حجة، ما هي المسألة؟ فأنت كنت تقول كذا إياه، فأنت كنت تقول كذا إياه، وش يجيب ذي إياه ولا هي المسألة؟ ولا تقول وش؟ من هو؟ الله كذب على الإمام علي كان يكذب. لا لا قبل أن تصلح إنه هو أنا كان يجيب قول علي لا قول له عادرة ما لا يقول علي بده حجة ما لا يقول الإمام علي بده حجة من غير أيوة هو يقول لنا سليم ما إن إحنا ونغطي ده كل شيء ما تقول ده هو لا يجيب واحد ما هذا وما بدي شد فيها لا هي هذه دنيا الفرق ما قال الله يسمى الفرق ما يجي حلا العموم وهي الغرر والجوار لكونهما معرفين بلا مبين إلا من سمع صيغة لا يتكفوا في عموم. ولا هو إذا قال لك إنه صادق هنا وعدل في ذه قد يكون صادق في ذا المسألة، قد يكون صادق في ذا المسألة ما به مانع. نعم نقول في شروطه، في شروطه أن يكون عدل ضابط. هامل ما المقصود أن يكون عدل في جميع إدارة داري في ذلك إنه ضبط فيه وإنه نقل الصحيح لياك فأقبله. لا أقول لا إذا جاء لي حديث صحيح مثلا دالحين حين يروي لك إنما وليكم الله حديث الولاية حديث المنزلة وجاء واحد فسر رواه أقول له ما هو صحيح ذا أقول ما هو صحيح لأنه ما هو عدل مثلا من طريقه من صحيح يا أخي كما جاء في الأصول كما جاء في الأصول لو جاء واحد يقول إن الله لا يرى ولا كذا خبر أحادي ما احنا بنقبله الا كما ما احنا جاعين المعتمد هو ولا ما نقبله نقبله لا غيره احنا معدل الله ما يعني عدل عارف كان عدل لا تبنى على انها عدل ما لا ما ولا فيها شيء. وقد يكون عدل عنده بعدل بعدل رواه العدالة ما نشي العدالة الدينية قلنا هي بعدل رواه وبعدل ديانة عدالة الرواه ذيك ذي شرطوا هذولا ما هو شرط أن يكون مدري كيف دينها ذي هو متحرز عن الكذب ولا فقط بده جيد بده فاسد ما هو عدل عدل عشان قال والعدل وش قال محافظة على الأداء لا لا هذا به محافظة دينية صعبة على المدرسة على الأمير الحسين حين روى المغيرة والمدري واش هذا العدالة العدالة عند أهل الرواه مبلغ كذية لا يكون مع فائدة للخدام لا يكون مجازا العدالة هذه شيء ثاني عدالة الرواه ما لها دخل ما تحاكم حين الثانية العدالة إلا مدخول فائدة ما لا تسمي مع العدالة ما تحاكم الحديث الثاني أنت إيش الفرق بين قضى النبي قضى بالشفعة ونهى عن بيع الحصى وبين المنفرد حين يقول قضى بالشفعة هذا يكون بين الفرق ولا نهى عن بيع الحصى ايش لا قضى وش يعني حكم به يقول حكم الشفعة الشفعة الشفعة عامة لكل شفعة مبلغ يعني الجواب يقول قضى قضى بالشفعة قلنا في الحواج ايش يفرقوا بين قضى بالشفعة ولا نهى عن بيع الحصى لا فرنا يا اخي ما اغلب الامور معهم مسائل هناك معهم مسائل قالوا اذا روى الرسول حكم ولا قضى ولا خبر قالوا بينهم فوارق هذا. إذا قال إذا كان ضباف قد يكون ما يحتمل أنا لا مثلا حقت ابن ذيك مرة هند مرة أبو سفيان قالت إن أبو سفيان شحيح ولا قال شلي. فهل نقول هذا هو فتوى أو نقول إنه قضاء أو حكم؟ إذا قلنا إن فتوى جاءه مبلغ معنى لها ما للآخر أن يتبر فهنا قضاء. إذا قلنا القضاء معنى قضاء لهذا لا تحكم على هذا ولا هذا. وإذا قلنا أن القضاء هو من الخبر بيعم كل واحد. أبيش كان يا على قضاء بالشوك هذا أمرنا ما يجي. إيه هم لا شوي كذي معهم أشياء هم بخرج باجي منازعات في أماكن ثانية حين يتبر كذي ولا بيقول ما بالقضاء والقضاء ما يتعدى المحل ذي. وذولا بيقول إن خبر وياه خبر في عم كل واحد. إذا كان قضاء ولا حكم ولا حساب ما يخص ذيك ذيك قضاء. حكم على ذيك فإذا بيرتبوا على ذيك نفسه ويرتبوا على أحكام. هل يصبح واحد من واحد من الفرق؟ لا لا لا نكمل. هذا العدالة إذا العدالة تمنعه عن إيقاع الناس في ورطة الاتباع والاتباع ما لا يجوز اتباعه وإذا ظن صدق الراجل لما بحد بما نقله عنه عليه السلام على له وجب اتباعه بالاتفاق. من من؟ يا أخي تأول احنا نتأول آيات القرآنية على وصل له خبر معنى آيات القرآنية محتاج تأول هذا عندك تأولها تأول وح على كبر منها حقة الشفاعة في أهل كبائر من أمتي وتأولوها وتبروها أبلاه جاهد والله ما حد يقول هذا يدل على كذبه هذا يدل على أنه مناقر وتأول إذا هو ما تأول يا خلونا من أبوه ما الكذبان هو كذبان هذه ما رأيته أكثر من التريك أهو عندنا عدل ونجح عدل عندنا عدل أيها سوا قيل بالاحتياج للأكثرين الاحتياج إنما هو بالمحكي لا بنفس الحكاية والمحكي يحتمل الخصوص ويحتمل في الحديثين. المحكي اللي هو فعل الرسول ولا قول الرسول ما هي الحكاية اللفظية يجيبه الراوي الله الاحتياج إنما هو بالمحكي المحكي هو كلام الرسول ولا فعل الرسول ولا قوله ولا وش المال هذا هو المحكي واللفظ يجيبه الحكاية لا بنفس الحكاية والمحكي يحتمل الخصوص فيحتمل في الحديثين أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قرن حاصل وقضى بشفعة في ديوان خاص فظن الراوي ملحوم باجتهاده أو سمع صيغة خاصة فتوهمها عامة فنقل الحكم على اجتهاده أو توهمه. قلنا هذه الاحتمالات خلاف الظاهر لما مر من عدالة الراوي ومعرفته بالعربية وله تركات الظاهر الاحتمال لا أدى إلى ترك كل ظاهر لأن الاحتمال من ضروراتها. إن قال خلاف الظاهر خلاف الظاهر الظاهر من عدالته ومعرفته هكذا انتقد هنا في العاشية قال من ادعى في عدالته ومعرفته هذا قول جاء إلى أمر لغوي ما هو يقول إلا لو قال إنك كاذب ولا إنك كذب من ويت عاشية سيلة أنت إيه لا لا لا